وانا طبعا مش على البال وانا طبعا مش على البال وانا طبعا مش على البال وانا طبعا مش على البال وانا طبعا مش على البال بنزينا وانا طبعا مش على البال تبعت لنا مراسل راسينا ليه غير الاحوال وانا طبعا مش على البال بنزينا وانا طبعا مش على البال تبعت لنا مراسل راسينا مش عالبال.